من قوله يعني من معنى دخول أمة الإجابة قوله عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي أو تفترق هذه الأمة، إن المراد بها أمة الإجابة. فقوله هنا قول المصنف أن بعض هذه الأمة أو بعض هذه الأمة المراد بها أمة الإجابة، هذا الذي قطع به الشراح. بعض العلماء قال الفارق أو الضابط في التفريق بين الأمتين هو حيث جاء ذكر الأمة مع الثناء فالمراد بها أمة الإجابة، وحيث جاء مع الذم فالمراد بها أمة الدعوة. وهذا يشكل عليه الحديث الذي قدمناه وهو تفترق هذه الأمة أو تفترق أمتي. ولهذا كان يعني التركيز في تدقيق السلف رحمهم الله في ألفاظ الأحاديث، أن أبا سعيد الخدري لما روى حديث الخوارج قال يخرج في هذه الأمة، هذا عند البخاري، لأن أبا سعيد كان يرى كفر الخوارج كما هو مذهب البخاري ومذهب المنبه، ليست هذا محلها، لكن ليس هذا محلها، لكن يعني التركيز من السلف رحمهم الله ومن الصحابة على الألفاظ، أن أبا سعيد قال ألم ترى أنه قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، ليستدل على كفرهم. فالمراد هنا بالأمة أمة الإجابة وليس المراد بها أمة الدعوة. لماذا؟ هناك وجه آخر، وهو أن أمة الدعوة أصلا على الشرك، الذين هم اليهود والنصارى والمجوس والمشركين بجميع طوائفهم هم على الشرك. فقول المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبد تقدم معنا تعريف العبادة، وأن العبادة كما قرره شيخ الإسلام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأجملها شيخ مشايخنا حافظ حكمي رحمه الله بقوله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فقوله يعبد هنا ليس المراد الصلاة أو الحج أو بعض أفراد العبادة، من أعظمها وأجلها كما تقدم معنا الدعاء والاستغاثة، ومنها الذبح والنذر كما تقدم معنا في الأبواب الماضية. فكل ما أمر الله جل وعلا به ورضيه من الأقوال أو الأعمال الظاهرة أو الباطنة صرف لغير الله تبارك وتعالى، فإن هذا الصرف يسمى عبادة. وتقدم معنا في كتاب الثلاثة الأصول التنبيه لهذه الفائدة العزيزة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة تمييز الشرك، وهو أن الشرك يعرف من حيث العموم، أن كل ما أن كل عبادة صرفت لغير الله تعالى فإنها تكون شركا كما تقدم معنا في الثلاثة الأصول. هنا قال يعبد أو تعبد، ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله على هيئة أو غير هيئة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وفرقوا بين الوثن والصنم لأن بينهما عموم وخصوص، فقالوا كل صنم وثن ولا عكس، فقالوا الوثن ما كان على صورة أو هيئة أو غير صورة أو هيئة، والصنم ما كان على هيئة وتشخيص وصورة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. أبو عمر الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله القرطبي يرى أنه لا فرق بينهما، وأن الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو التفريق بين الوثن وبين الصنم على ما ذكر سابقا، وهذا الذي عليه عامة الشراح في كتاب التوحيد. يعبد الأوثان، قلنا بأن هذا يدخل فيه جميع أنواع العبادات، قد يذبح ولا يسجد، وقد يستغيث ولا يذبح، وقد يذبح ولا يستغيث، فأنت تنزلها منزلة العبادة. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أشار شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد راجعة إلى باب الخوف من الشرك، يعني أنه لما كان من مظاهر التوحيد التي تقوم في قلب الموحد أنه يخاف من الشرك، فإذا علم أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان وسيقع في الشرك فإنه يخاف على توحيده. وهذه مناسبة قوية وعظيمة للباب أو من الباب لكتاب التوحيد، لأن الموحد يجب عليه أن يخاف على توحيده وأن يخاف على إيمانه، فمن علم أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان فإنه يخاف على توحيده، وخوفه على توحيده والوقوع في الشرك يحمله على تعلم التوحيد وتعلم أفراده وعلى تعلم الشرك وتعلم أفراده كما سبق معنا. أما مناسبته للأبواب التي قبله فإن هذا الباب بمثابة التأكيد للأبواب التي قبله، أنتم تذكرون أنها يعني من الأبواب التي مرت معنا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد سد الطرق الموصلة إليه، ومنها باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا المعنى وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان له علاقة وصلة بهذه الأبواب، من جهة أن هذه الحكاية وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد ليس منقطعا، بمعنى أنه ليس واقعا في بعض الأمم ثم ينتهي ويزول، وإلا لم تكن هناك فائدة لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما كانت عليه الأمم السابقة من الغلو في القبور والغلو في الصالحين. انتبهتم للربط بين الأبواب؟ لأنها مهمة ويعتني بها المصنفون رحمهم الله تعالى، ولا يبوبون الأبواب جزافا بل يرتبونها على حسب الترتيب، حتى يعني كتب الحديث ويعني الشرح هو لكتاب التوحيد، لكن أحيانا طالب العلم يحتاج إلى الفوائد المسلكية، يعني كتب الحديث إذا نظرت إلى أبوابها مثل كتب الستة رأيت أن العالم إذا ركزت مع الباب الذي قبل والباب الذي بعد أنه لم يأتي بهذا التقديم وهذا التأخير عرضا أو جزافا. وهذه الفائدة استفدناها من شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، كنا نقرأ عليه كان نحضر عليه في سنن النسائي، فذكر عند كلام النسائي في كتاب الطهارة ذكر حديث الكلب ثم ذكر حديث الهر ليبين على أن الهر ليس حكمه حكم الكلب. الشاهد من هذا أن هذا الباب علاقته بالأبواب التي قبلها على هذا المعنى، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقلنا سابقا بأن مراد المصنف رحمه الله الرد على شبهات القبوريين في أن هذا الشرك الذي تفني عمرك في الدعوة إليه في التحذير منه وهذا التوحيد الذي تدعو إليه لا حاجة للناس فيه. لماذا؟ لأن عندهم أمان من أن يقعوا في الشرك، وهذا سيأتي الجواب عليه بعد أن ننتهي من الباب، لأن الأصل أولا في العلم هو تقرير الحق ثم الرد على الشبهات، هذا الذي يجب أن يكون عليه إذا احتاج الأمر، وإلا فإن الأصل ألا يعرض للشبهات وأن تموت مع أصحابها، لكن إذا احتاج إلى هذا فإنه لا يقدم على تقرير الحق. المصنف رحمه الله تعالى احتج لهذا الباب بثلاث آيات وبحديثين، فقال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني الكتاب هنا حيث وردت في القرآن المراد بها الجنسية، فيدخل فيها اليهود والنصارى، فلا تختص لا باليهود ولا تختص بالنصارى لأنها الجنسية، فيدخل فيها اليهود ويدخل فيها النصارى يا أهل الكتاب على نفس هذا الفهم. فالمراد بهم هنا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى يشتركون في هذا الوصف وفي الغلو في الصالحين وفي إشادة القبور والأوثان، وإن كانت في النصارى أبرز من اليهود كما جاء في الأحاديث تقدمت معنا هذه الفائدة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما حالهم؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت، من أهل العلم من قال الجبت هو الطاغوت والطاغوت هو الجبت، وهذا القول خطأ وينبغي أن يهجر ويلغى في هذا الموضع وفي جميع مواضع القرآن، وهو راجع إلى مسألة لغوية اختلف فيها اللغويون، وهي مسألة وجود الترادف. ما هو الترادف؟ اختلاف اللفظ، اتحاد المعنى. فهؤلاء يقولون بالترادف، يقولون الترادف بمعنى أنه يأتي لفظ ولفظ والمعنى السلام. السلام الله. تعالى إبراهيم. أنه يختلف اللفظ ويتحد المعنى. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال من باب الفائدة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعرض لها في أكثر كتبه، ومن أحسنها كتاب مقدمة أصول التفسير، ونفى أن يكون في لغة العرب أو في القرآن ترادف، وإنما يحصل التكافؤ في كلام العرب وفي لغتهم. وهذا الذي عليه أبو هلال العسكري وجماعة من العلماء، أنه لا وجود للترادف، وأنه إذا اختلف اللفظ فلا بد وأن يختلف المعنى ولو بحيثية يسيرة. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أثر عمر عند كلامه على الجبت والطاغوت، وأنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ثم بنى على هذا أن الجبت يراد به الأفعال والأقوال، والطاغوت يراد به الذوات، أو نحو هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. جاءت يعني سيأتي في باب السحر الكلام على هذه المسألة بأكثر من هذا الموضع في التفصيل، لأن المصنف سيذكر أثر عمر وأثر جابر في تفسير الجبت وتفسير الطاغوت عند البخاري وعند غيره. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما وجه الشاهد من الآية؟ كثير من الناس سيقول بأن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، فما علاقتها بالمسلمين؟ علاقتها بالمسلمين يوضحها الحديث الذي سيذكره المصنف، هو حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكما أن اليهود والنصارى آمنوا بالجبت والطاغوت، فسيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لا محالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم كما سيأتي معنا. فإذا كانت اليهود والنصارى من آمن بالجبت والطاغوت وهو الذي وقع، فإنه سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت ويؤمن بالطاغوت. وهذه هي مناسبة الآية للباب، وهي وقوع الشرك في هذه الأمة بإيمانهم أو بإيمانها بإيمان من وقع أو بإيمان هذا البعض بالجبت والطاغوت. وإذا فسرنا الجبت بالسحر، فسرنا الطاغوت بالشيطان، فكثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يؤمن بمثل هذه الأعمال السحرية والكهانات وما شابه ذلك، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم ذكر قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فغضب عليها، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني ومنهم عبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت، من غضب الله عليه ومن عبد الطاغوت. هذه قراءة عاصم من طريق من رواية شعبة ورواية حفص، هنا قراءة أخرى لن نتدخل فيها الآن. لماذا؟ لأن المصنف ساقها على مقتضى هذا الفهم وهذا المعنى رحمه الله. وحقيقة أو معنى الآية عند أهل التفسير أن يعني من هذه لم تكرر وهي بالمعنى، يعني قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، قل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه ومن عبد الطاغوت، هؤلاء هم شر المثوبة وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وعبد الطاغوت، الطاغوت مر معنا الكلام عليه في الأبواب المتقدمة، وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله الذي يتردد في كتب الأئمة، وقد ذكره في أول إعلام الموقعين، لأن الطاغوت من الطغيان وهو المجاوزة في الحد، فقال هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وعليه دار العلماء في بيان معنى الطاغوت وشرحناه في الأبواب الماضية. وعبد الطاغوت، فإذا كان في الأمم السابقة في أهل الكتاب من عبد الطاغوت ومن هو شر مكانا، فإنه سيكون في هذه الأمة من هذا حاله، وعبد الطاغوت فيعبدون الطاغوت ويغلون فيه ويطغون فيه، وعبد الطاغوت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية سورة الكهف المتعلقة بقصة أصحاب الكهف رحمهم الله وغفر لهم، وهي قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذي عليه المحققون من أهل العلم كابن كثير وغيره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن الذين قالوا هذا القول هم أصحاب الغلبة والملك، وهم الذين قال الله فيهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والمفسرون ذكروا عند قوله تعالى يعني بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وأن الذين قالوا بعد ذلك لنتخذن عليهم مسجدا، ذكروا قولين في التفسير، لمن قال بأن الذين قالوا هذا القول هم الكفار من هذه الأمة التي كانت حاضرة لقصة أصحاب الكهف، ومنهم من قال إن المراد هنا مراد بهم المسلمون، يعني أن المسلمين قالوا هذه المقالة من أهل الكتاب من النصارى الذين أو من اليهود الذين كان أصحاب الكهف أو كانوا في ذلك العهد الذي أيقظ الله فيه أصحاب الكهف. والجميع من أئمة السنة وأئمة التفسير على أن هذا المساق سيق في باب الذم لهم. ما الذي يدل عليه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا لا شك في ذمه وأنه مذموم شرعا. فإذا علم هذا فإن هذه الآية أيضا دالة، قد تكلم عليها الشيخ الألباني رحمه الله، من أراد التوسع بالكلام على هذه الآية قد تكلم عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وجعلها الشبهة الأولى التي يشبه بها من يتخذ القبور مساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لو سلم بأن الذين قالوا هذه المقالة وفعلوها ممن كان ينتسب إلى الإسلام فإن هذا يكون من شرع من قبلنا، وقد جاء بشرعنا النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الذي يشرح لك الآيات الماضية، وذكر هذا الحديث في هذا الموضع مهم جدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا، وضبطت سننا، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن. المصنف رحمه الله تعالى قال أخرجاه، والشيخان أخرجا هذا الحديث لكن ليس فيما بين أيدينا من نسخ البخاري ومما قرأناه وسمعناه على الشيوخ من رواية أبي ذر ومن رواية الفيربري لفظة حذو القدة بالقدة، هذه ليست في الصحيحين، وإنما تتابع المخرجون على ذكرها بعد الحافظ النووي والله أعلم، كما أيضا وقع في حديث مسلم إذا مات ابن آدم، فإن هذه إذا نظرت إلى نسخ مسلم نحن مخاطبون بالذي بين أيدينا، ليس نفيا إلى أنه لم يرويها البخاري أو لم يرويها مسلم، وإنما هذه هي طريقة أهل العلم. النووي عندما يشرح في صحيح مسلم إذا أتى على بعض الألفاظ وبعض الأحاديث يقول وهذا ليس في نسخ بلادنا، ليس في نسخ بلادنا، وهذا ليس في نسخ المشارقة، يعني لأنه كانوا يقسمون المسلمين تقسيم بهذه الصورة المغاربة والمشارقة، كان هذا مصطلح سائد بين العلماء رحمهم الله، يقول ليس في نسخ بلادنا. فعلى كل حال هذه اللفظة حبو القدة بالقدة إذا نظرت إلى مطبوعات البخاري أو ما تيسر لك من مخطوطاته فإنك لا تجد هذه اللفظة، قد تكون في بعض نسخ البخاري، قد تكون في بعض رواياته لأن هناك فوارق في بعض الروايات كما هو معلوم. حذو القدة بالقدة، الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال نعم. وجه الشاهد من هذا الحديث أن اتباع السنن اليهود والنصارى من بعض المسلمين لا بد وأن يقع، لا بد وأن يقع. قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن، هذه اللام هي الموطئة للقسم. ما معنى اللام الموطئة للقسم؟ يعبر عنها العلماء وهكذا، يعني اللام القائمة مقام القسم، فكأن القائل الذي قال هذه العبارة يقول والله، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنون المؤكدة هذه، وتعرفون أن أساليب التأكيد أو التوكيد عند العرب كثيرة جدا كثيرة جدا، ومن أشهرها القسم، ومن أشهرها أيضا التكرار، ومن أشهرها نون التوكيد الثقيلة. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاتباع باللام الموطئة للقسم وبإلحاق النون بالفعل المضارع لتتبعن، فأكد بهذين التوكيد، أكد بهذين التوكيدين على وقوع أو اتباع اليهود أو المسلمين أو بعض المسلمين لسنن اليهود والنصارى، تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، نحن نشرح كتاب التوحيد والله صحيح البخاري، نريد أن ننبه على حيثية مهمة جدا في التعامل مع الكتب. لو كنا نشرح صحيح البخاري أو صحيح مسلم هل يلزمنا أن نشرح حذو القدة بالقدة على اعتبار ما بأيدينا؟ لا، لكن لأننا نشرح كتاب التوحيد وقد ذكر هذه اللفظة، فإن الموجب العلمي أنك تشرح هذه اللفظة وإن كنت ترى أنها ليست صحيحة وليست ثابتة، هذا الذي جرى عليه العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم يشرحون على مقتضى الكتاب، وإن كانوا يدينون بأن هذا الحديث ضعيف أو بأن هذا الحديث ليس موجودا فإنهم يشرحون. انظر إلى جميع كتب العلماء التي شرحت الأحاديث يشرحونها ويبينون ما يرون أنه ضعيف. القذة هي الريشة، ريشة الصقر أو النسر أو شيء من الطيور، هذه يأخذونها ويجعلونها في الرماح، الريشة نفس الريشة، إذا وضعت قذة وقذة فهذه حذو هذه، ليست هذه ريشة وهذه عصا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه اتباع اليهود والنصارى من جهة بعض المسلمين كالقذة بالقذة مع الرمح في التساوي وعدم السبق، وهذا أمر خطير، ليس أمرا يعني سهلا بل هو شديد، حتى أنه بعد ذلك قال لو دخلوا جحر ضب فدخلتموه. وأنت إذا نظرت إلى أحوال كثير من المسلمين في باب الشبهات وباب الشهوات رأيت أنهم قد اتبعوا كثير قد اتبعوا سنن اليهود والنصارى، هذه الجماعات وهذه الفرق وهذه الأحزاب وهذه الجمعيات وهذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه المظاهرات وهذه الأعمال ليست من أعمال المسلمين، والذين يفعلونها ممن ينتسبون إلى الإسلام يعترفون أنها ليست من بضاعة المسلمين، وإنما جاءتهم من قبل الغرب ومن قبل أعداء الله والديمقراطية وكل ما يندرج تحتها. فهذا الحديث عام عام في جميع ما يتبع فيه اليهود والنصارى وسائر الأمم، حذو القذة بالقذة، إلى أن وصل الأمر إلى قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في خارج الصحيحين عند الطبراني والشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله يحسنه في بعض ألفاظ، ليس بعض ألفاظ الحديث لكن في أحاديث أخرى، حتى قال ولو كان منهم من يأتي أمه في قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك عليكم السلام، فكان في أمتي من يفعل ذلك. الأمر ليس هينا، الأمر شديد وشديد جدا، ولهذا المسلم يكون حذرا في قضية التشبه بالكفار في أعمالهم في أقوالهم في معتقداتهم. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أعجبتني كلمة لبعض المخالفين، وهذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، كان يتكلم عن هذا الحديث ويتكلم عما أضيف إليه أضيف من الأباطيل إلى الإسلام. فإذا أرادوا أن يأتوا، لاحظ، إذا أرادوا أن يأتوا بشيء باطل وأرادوا أن يدخلوا على المسلمين أضافوا إليه كلمة إسلامي، ها الحزب الإسلامي، الأناشيد الإسلامية، التمثيل الإسلامي، الفن الإسلامي، وخذ من هذا. قال حتى إذا ما وصلوا إلى جحر الضب دخلوا معهم، ولكن لا أقول دخلوا في نفس الجحر وإنما يحفرون بجانبه جحرا يقولون فيه جحر الضب الإسلامي. هذه مالية ومصيبة، أنت تتبع هؤلاء في الوقت الذي يجب عليك أن تأمرهم بأن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ظهر لنا وجه الشاهد من الحديث، بل هو المفسر للآيات الماضية. كيف ستفهم الآيات الماضية؟ بهذا الحديث، أن بعض أن الأمة أو بعض الأمة تتبع في الإيمان بالجبت والطاغوت وفي بناء القبور المساجد على القبور وما شابه ذلك بهذا الحديث. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى جمع، ينزوي الشيء المنزوي بمعنى المجموع، حتى جاء في حديث النخامة الذي في المسجد أنه قال فإذا وقعت النخامة انزوى المسجد، يعني كأن المسجد اجتمع من شدة سوء هذه الفعلة، من شدة سوء هذه الفعلة وهي التنخم في المسجد. فقوله زوى بمعنى جمع، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قارب له الأرض. قال حتى رأيت مشارقها ومغاربها، رأى المشرق ورأى المغرب. هذه الرؤية، هل هذه رؤية أو رؤية؟ الفرق بين اللفظين ظاهر، ولهذا يخطئ بعض الناس يقول البارحة رأيت رؤية ويجعل معها هاء، هذا خطأ، وإنما الصواب أن يقول رأيت رؤية، لأن الرؤية للعين، لأن الرؤية عفوا للعين، والرؤية للقلب، الرؤية للقلب، هذا المعنى السائد أو المصطلح السائد في الاستعمال. فهل كانت هذه رؤيا أو كانت رؤيا؟ قولان لأهل العلم، والأكثرون على أنها كانت رؤية، أكثر العلماء من الشراح من المذاهب على أنها كانت رؤية، يعني رؤية عين وحق. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال إنها رؤية كانت في ليلة الإسراء والمعراج، ومنهم من قال بل كانت رؤية مستقلة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها، ثم أخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له من الأرض، يعني من المشارق والمغارب، هذا لسعة ملك هذه الأمة. ومن نظر إلى العهد الماضي رأى علم إلى أين وصل ملك المسلمين، صلى الله أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له من هذه الأرض، كما جاء في الحديث الآخر بعز عزيز أو بذل أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الشرك. فسيبلغ ملك هذه الأمة ودخول الناس في الإسلام ما بلغ الليل والنهار وما بلغ ومشارق الأرض ومغاربها، إن الله سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، والكنزان المراد بهما هنا الذهب والفضة، الأحمر كان يطلق على الذهب والأبيض كان يطلق على الفضة. فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام الكنزين الأحمر والأبيض. وجاء في حديث مويهبة عند في مسند الإمام أحمد أنه أوتي مفاتيح كنوز الدنيا وخير بين الدنيا والخلد فيها وبين الآخرة، فاختار الآخرة صلى الله عليه وسلم. وأخبر في أحاديث كثيرة، في حديث من أحاديث عمران وحديث حذيفة على كنوز كسرى وكنوز قيصر وأنها ستنفق في سبيل الله تعالى، وهذا مما يفسر هذا الحديث. قال وإني سألت ربي لأمتي، فالمراد بها أمة الإجابة لأمتي، لأنه لا يدعى لغير هذه الأمة بمثل هذه المعاني، وإنما يدعى لهم بالهداية، ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة المراد بها الجدب والقحط، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقع القحط والجدب في هذه الأمة حتى يكون سببا لهلكتها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني ألا يسلط الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من أعدائهم تسليطا كاملا يطبق عليهم فيه، وإنما قد يقع هذا التسليط في بعض الأماكن دون بعض، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا أجاب الله دعاءه فيه. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فيقع السيف فيهم في أنفسهم، وأكثر ما يصاب به المسلمون من جهة أنفسهم. وأنتم ترون اليوم ما سمونه بالربيع العربي، والربيع كان عند العرب يثمر أزهارا، والربيع اليوم ما ثمرته دماء وأشلاء، صلى الله العافية والسلام، والخراب والدمار، ويخربون أمنهم وبيوتهم بأيديهم، نسأل الله السلامة والعافية. كأن لا وجود للظلم في بلاد الكفار، ولا وجود للفقر في بلاد الكفار، ولا وجود للمرض في بلاد الكفار. كثير من بلاد الكفار أسوأ وأضر وأضل حالا من بلاد المسلمين، يعني من إيش؟ من الناحية المادية الدنيوية، لأن هؤلاء الذين خرجوا وسموا خروجهم بالربيع العربي لماذا خرجوا؟ للدنيا لا شك، كلهم يشهدون بهذا أنهم أخذوا أموالهم وتسلطوا عليهم والكهرباء تنقطع والماء وظروف الناس وأحوال الناس والبطالة والعطالة، هذه حججهم. كثير من بلاد الكفار حالهم أسوأ حالا من هذا، ومع هذا ليسوا حقلا للتجارب، وإنما يجربون في بلاد المسلمين، يسبي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مالا صح. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع في كثير من الأمة، وخصوصا إذا اجتمع الأمران، اجتمع مرض الشبهة ومرض الشهوة. فطائفة خرجت لأجل الدنيا، وأخرى وهم الخوارج والرافضة خرجوا لأجل الدين. فإذا اجتمعت داءان كيف سيكون الحال؟ أسأل الله العافية والسلامة. قال ورواه البرقاني، البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع عليهم السيف، لهذا لما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري ومسلم لما قال: بينك وبينها باب، قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يؤصد أبدا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا في الفتن، المسلم يكون حذرا من مثل هذه الفتن، من الوقوع فيها والاستشراف لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا قال: لا تزال طائفة من أمتي. قال: ولا تقوم الساعة. هذا هو الشاهد من الحديث للباب: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا هو الشاهد من الحديث للباب: لا تقوم الساعة، لا يقع قيام الساعة حتى يقع هذا في الأمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، يعني العجائز، مش العجائز جمع عجوز، العجيزة، العجائز جمع عجيزة، يعني من مثل هذه الأماكن التي تلي الورث من شدة الزحام، حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة. وذو الخلصة كما جاء تفسيره في البخاري طاغية دوس، يعني صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية، يرجع بالناس عهدهم حتى يعيدوا ذا الخلصة، وحتى يعبدون أو يعبدوا هذا الصنم وهذا الطاغية، ليس بمفرده لكنه من الأشياء المشهورة التي كانوا يعبدونها. وجاء في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. الحديث الأول في الصحيحين، الحديث الثاني في صحيح مسلم، والمصنف لم يذكر هذين الحديثين، وهما من أصرح الأدلة على وقوع الشرك في هذه أو في بعض هذه الأمة كما بينه المصنف رحمه الله. فتحفظ هذه الثلاثة الأحاديث: رواية البرقاني ورواية الشيخين حديث أبي هريرة، ورواية مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه المسألة تكلم فيها العلماء من جهة كثرة المدعين للنبوة، والذي عليه المحققون من الشراح أن المراد من قامت لهم دعوة وشوكة مع ادعاء النبوة، هذا المراد بالثلاثين. إذا قلنا بأن العدد هنا له مفهوم، العدد هنا له مفهوم، فإذا قلنا بأن العدد له مفهوم فيكون الحصر واردا، بمعنى أنهم ثلاثين. طيب، لكن أشكل على طائفة من العلماء قالوا كثرة المدعين النبوة، لهذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري فتح الباري، قال: فلا يدخل في هذا من كان من جنس المجانين والمجاذيب وأصحاب السوداء، ومن يعني مثل ما نقول أراد أن يتسلى على الناس، فمثل هؤلاء لا يقال إنهم من مدعين النبوة أو من الثلاثين الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الحال مثل حال مسيلمة الكذاب، كانت له شوكة وقتال عندما ارتدت طوائف من العرب. فهذا إذا قلنا بأن العدد له مفهوم، ومن قال بأن العدد لا مفهوم له قال إن هذا هو أقل المراد، كبعض الشراح شراح كتاب التوحيد الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم قال بأن هذا هو أقل عدد من الممكن أن يقع، وقد يزيدون على 30. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء الذين يدعون النبوة يدعونها ويزعمون أنهم أنبياء عياذا بالله، فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة بأي شيء؟ انظر إلى ردود المتكلمين والعقلانيين وطريقة في الرد والنقض حتى يخرجوك عن المراد. رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنص فقال وأنا خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقرئت وخاتم النبيين على اسم الفاعل واسم المفعول، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فرد هذه الشبهة بأن يعتقد المسلم أنه لا يمكن أن يكون هناك نبي. لماذا؟ لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبي لا نبي بعده. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أمام هذا الظلم وهذا الظلام وهذه الفتن واتباع بعض المسلمين لعباد الأوثان ووجود التفرق والقتل في المسلمين، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النور الساطع وهو قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة المنصورة، وكلكم تحفظون قول الإمام أحمد بأنه قال لو لم يكونوا إذا لم يكونوا أصحاب الحديث فما أدري من هم. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، وهم أهل العلم وأهل الحديث هم المقدمون في العلم. فهذه الطائفة المنصورة، هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا تزال، هذا يفيد الاستمرار الزماني أو المكاني؟ الزماني. انتبه لهذه لأنها أشكلت على كثيرين من أهل العلم عندما ذكروا الأحاديث التي جاءت بأنهم في أكناف بيت المقدس، وجاءت بعض الروايات في أنهم في الشام، بلاد الشام. فهذا الاستمرار استمرار زماني، وأما من جهة المكان فإنهم قد يتخلفون عن بعض الأماكن حتى لا يبقى منهم أحد في بعض الأماكن، صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن يكونوا في مكان معين على الدوام، وهذا يعني قول بعيد لا يقال به، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستمرون ولا يزولون من جهة الزمان، فتتصل أسانيدهم بهذا الدين من جهة الرواية ومن جهة الدراية وبقاء العلم وبقاء الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتطلع الشمس من مغربها، وإلى أن تقبض أرواحهم الريح الطيبة. هؤلاء هم الذين لا يزالون على الحق ظاهرين في الرواية الأخرى رواية الصحيحين، وهنا قال منصورة، منصورة من جهة العلم من جهة العمل، منصورة لا يضرهم من خذلهم ممن هو منهم أو ينتسب إليهم أو يرى أنه يحبهم، ولا من خالفهم ممن يناوئهم أو يبغضهم. ولهذا ينبغي عليك أن تكون فطنا في مثل هذا الباب، فليس كل من قال إنه معك يكون ناصرا لك حتى لا تنقطع في الطريق، بل ربما يكون أول من يقف في وجهك من تتوقع نصرته. هذه فتن، المسلم يكون حذرا منها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه رواية البرقاني في صحيحه، وقد أخرجها أبو نعيم في الحلية وغيرهم من أهل العلم. وذكرنا لكم حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا فيما يتعلق بلحوق بعض هذه الأمة لعبدة الأوثان. نقرأ المسائل ولا نخليها مع إجابة الشبهة؟ ها؟ حضرتنا ساعة؟ ساعة تذكرونه؟ إذا كان ساعة إذا نقرأ المساء العهد قد طال. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، وهذه عرفتها، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أن من أراد أن عندما يقول مصنف فيه مسائل تفسير، هذا مر معنا في أبواب كثيرة، يعني أن من أراد أن يفهم هذا الباب وأراد أن يفهم أدلته فإنه يرجع إلى التفسير، يقول لك فسر هذه الآيات حتى تفهمها. نعم. ثانية: تفسير آية المائدة، عرفنا ذلك، وعبد الطاغوت. الثالثة: تفسير آية الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بجبت وطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها على بعضها ومعرفة بطلانها؟ هذه المسألة حقيقة أنها من المسائل المشكلة جدا، لكن إذا فهمناها على مراد المصنف رحمه الله تعالى فإنها سيزول إشكالها. أنتم طلبة علم، وإذا قرأتم بعد ذلك في كتب الشروح، لأن المقصود من هذه الدروس هو معرفتك بتفكيك عبارات الكتاب ومراد المصنف من أبوابه، لكن عندما تقرأ وتطلع يكون عندك اطلاع على أكثر الشروح وما ذكره المصنفون رحمهم الله. فالأمر الأول لا إشكال فيه، من جهة أن من وافقهم من الناحية القلبية فإنه في حكمهم ويدخل فيهم، لكن من وافقهم في جهة العمل وإن كان مبغضا لحالهم هنا مورد الإشكال، هنا مورد الإشكال. لهذا قال بعض العلماء إن هذا فيه تفصيلا، فيه تفصيلا، هذا التفصيل في الناحية الثانية، وهو ما إذا وافقهم من جهة العمل مع بغضهم لهذا الأمر. إذا نظرت إلى حاشية كتاب التوحيد للشيخ بن قاسم رحمه الله رأيت أنه يقول بأن هذا كحال علماء السوء والأمة الغضبية، يعني اليهود والنصارى أهل الكتاب، فإن علماء السوء يقعون في هذا الأمر، هذا الذي أراده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنه أراد أن يرد على علماء السوء الذين يتابعون هذه الوثنية ويقعون فيها وإن كانوا يزعمون أنها خطأ وأنهم يبغضون هذه الأفعال. نعم. الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. هذا الذي قاله اليهود، لأنهم يعلمون الحق عندما ذهبوا إلى مكة ورأوا المشركين، وقال لهم المشركون: من أهدى سبيلا؟ قال: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالله عز وجل شهد بأن قولهم هذا شهادة بيش؟ بالإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. الثالثة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. لتتبعن، لأنه أقسم عليه الصلاة والسلام وأكد بنون التوكيد الثقيلة، لتتبعن سند من كان قبلكم، فلا بد وأن يقع هذا، نسأل الله العافية والسلام. السابعة تصريحه بوقعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، نسأل الله العافية. فئام، لأنه قال في حديث ثوبان في رواية البرقاني: تتلحق فئام من أمتي، نسأل الله السلام والعافية. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين، المختار بن أبي عبيد الثقفي، نعم، وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يصدق في هذا كله، نعم، يصدق، نعم، وأن القرآن حق وفيه، لا، أنا ما انتبهت لها. الثامنة والعجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين. ومع هذا يصدق في هذا كله مع الثبات الواقع. لا لا يصدق ومع هذا يصدق يعني يصدق كله. هذا القائل مع هذا التضاد الواقع في نصوص القرآن والسنة. نعم. وخرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعوه في آم كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع وتاب ثم صار يعني مطالبا بدم عثمان رضي الله عنه، وهو المبير التي أشارت إليه أسماء عندما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكر لهم كذابا ومبيرا لما كلمت الحجاج فقالت أما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي ولا أظنك إلا الآخر، يعني المبير تأثير القتل. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، يعني فيما مضى يقصد المصنف في الأمم السابقة فإنه لم يبق فيهم طائفة منصورة من اليهود والنصارى، فلو جئت تفتش من المنصور من اليهود والنصارى ما تجد، لكن في هذه الأمة لا بد من بقاء الحق بيد هذه الطائفة المنصورة الظاهرة. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني مع كثرة المخالفين المناوئين لهم من خارجهم والمخذلين من بينهم ومع هذا لا يضرهم ذلك بل هم منصورون منتصرون. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكندين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. من أبعد ما يكون في العقول لماذا؟ لأن خروج لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في هذه الأمة الأمية في يعني العرب ولم يكن لهم ملك ولا سلطان ولم يكونوا ككسرى ولا يعني كفارس ولا كالروم، ومع هذا الذي يسمع مثل هذا الكلام في ذلك الوقت كان يسأل، حتى جاء في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتعرف الحيرة يعني ثلاث جهة العراق، قال يوشك أن تسير الضعينة لا تخاف إلا الله حتى تبلغ مكة. الضعينة من هي؟ المرأة. فقال قلت في نفسي وأين دعار طيء الذين جابوا الأرض بالفساد، يعني يقول ثم لما فتحت فارس وفتحت الروم ودخل الناس في دين الله أفواجا رأى ذلك عدي رضي الله عنه وأخبر الصحابة بما رأى، يعني هذه الأمور التي يعبر عنها بعض العلماء بالمعجزات كان يعبر عنها بالدلائل، لفظ المعجزة هذه كما نبه عليه الشيخ الإسلام تيمية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما كان يعبر عنها بالبينات والبراهين والدلائل كما نبه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فهذه الأمور وقعت على مقتضى ووفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة حفظ الخوف على أمته من الأئمة المضلين. نعم، وهذا ما ذكرناه في الشرح، لكن يعني الأئمة المضلين يخاف منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث آخر أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه حسن هذا الحديث ثم سمعته يتراجع عن تحسينه كل منافق عليم اللسان، وخوف النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الأئمة المضلين الذين هم دعاة على أبواب جهنم لأنهم يدعون ويزعمون أنهم يدعون إلى الحق وهم إنما يدعون إلى الباطل. نعم صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. ما هو؟ ما حقيقته؟ ذكرنا لكم أنه ليس محصورا في السجود ولا في الركوع، نقول في الدعاء وما شابه ذلك والاستغاثة وما شابه ذلك. نعم. طيب نسأل الله التوفيق للجميع السداد والهدى والرشاد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وعليكم هذه اسم فعل أمر، يعني الزموا سنتي. فمن ألزم نفسه السنة أمن مما يناقضها ويعارضها. فإذا حافظ على كما يقولون الإخوان المسلمون المعاصرون هذه القضية الشخصية الإسلامية، وإذا نظرت إليه أكثر من يستعمل الشخصية الإسلامية والحفاظ على الشخصية الإسلامية هم هؤلاء. وأول ما تشوف لحيته بنطل وكرفت حالق لحيته، وداخل في جميع ما عليه الناس إلا الشيء اليسير الذي يبقي له كما يقال رأس برأس. فإذا ألزم الإنسان نفسه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بلا شك يضمن ويأمن الوقوع من التشبه في الكفار وفي أهل البدع. لما نزلت الله سبحانه اتخذوا أحبارهم وربانهم. حديث علي بن حاتم تقصد؟ نعم حديث علي ما عبدنا أليس يحلون لكم الحرام؟ يمكن هذا يتجنب لأنه قد يقع في الإنسان ولا يدري. لا يعني هل هذه الأمة ستطبق مثل هذا؟ بلا شك سيقعون فيما وقعت فيه الأمم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مر معنا. سيقع بعضهم في كل ما وقعت فيه الأمم السابقة. فإذا أحلوا الحرام وحرموا الحلال فإن هذا من اتباع سننهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: إن الحلال بين إن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قوله بين يعني ظاهر واضح، الحلال عند المسلمين واضح وظاهر والحرام ظاهر. وعندما قال العلماء رحمهم الله في ذكر نواقض الإسلام بأنه من أحل الحرام وحرم الحلال إنما قصدوا المجمع عليه، أما إذا اختلف العلماء في الحكم على شيء من المذاهب الأربعة ومن خارج المذاهب الأربعة فيقول هذا حرام وهذا يقول لا جائز أو حلال أو ما شابه ذلك كما يحصل في باب الأطعمة وفي باب الأشربة، هذا لا يدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأنه راجع إلى مسألة الاجتهاد. وإنما مثلا إذا قال الإنسان إن الخمر حلال أو الربا حلال، الصور المجمع عليها يعني، أو القمار الميسر حلال، هذا لا شك في كفره عند جميع العلماء. أما ما اختلف فيه العلماء وتجاذب فيه فهمهم واختلفوا فيه إما بسبب عدم ورود الدليل أو بلوغ الدليل أو فهم الدليل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن علمة الأعلام، وذكر 10 أمور أوجبت اختلاف العلماء، يعني كانت السبب في اختلاف العلماء. فالمقصود بالحرام المجمع فالمقصود بتحليل الحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي يكون من اتباع سنن من قبلنا في حديث عدي بن حاتم: أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، هذا المعنى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.